وهذا يقول أيضا هل يصح القول في الاختلاف بين شيخين إذا تكلم أحدهما في الآخر أن يقال إن كلامهما يطوى ولا يروى؟ هذا ليس على إطلاقه أبدا. الذي يطوى ولا يروى هو الذي يظهر فيه أن القصد فيه شخصي، أما ما يتعلق بدين الله جل وعلا والنصيحة لدين الله تبارك وتعالى وللمسلمين فكلام العصري مقدم وكلام البلدي مقدم في صاحب بلده، كيف يقال إنه يطوى ولا يروى؟ هذا غير صحيح. لكن هذا السائل ما فهم، أو أنه شرح له على هذا النحو. فاقرأ كتب الاصطلاح، كتب المصطلح، أهل الاختصاص، أهل الجرح والتعديل. أما الأجنبي إذا تكلم في هذه المسائل وهو لا يعرفها يقال له ليس هذا عشك فادرجي. نعم، البخاري ومسلم وشيخهما أحمد ويحيى وعلي، وقل قبل ذلك عبد الرحمن، يحيى بن سعيد، سفيان، سفيان، حماد، حماد بن سلمة وبن زيد، كم تكلموا في معاصريهم؟ ايش هذا الكلام يؤخذ هكذا؟ ولكن لكل ساقطة لاقطة. هذا يذكرك بقول ذاك القائل الذي ذكره ابن فارس: حاكم جاء على أبلقي كعقعق جاء على لقلقي، بس سمع هذه العبارة فأصبح يرددها ولا يدري ما هي. هذا هو